بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء وفي سنن ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء فلولا البهائم لم يمطروا، ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله عز وجل في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعد من الأحاديث الجوامع في بيان عقوبات الذنوب، ولا سيما الذنوب التي يستفشي أمرها في الناس ويكثر ظهورها بينهم، فإن الظهور العام للذنوب من أسباب العقوبات العامة وفي هذا الحديث تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من أن يدرك أصحابه رضي الله عنهم هذه الأمور. وإذا كان يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من إدراكها دون أن يقع فيها المرء، فكيف الشأن بالوقوع فيها والانغماس فيها والعياذ بالله؟ ولهذا فإن الناصح لنفسه يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشرور كلها والذنوب بجميع أنواعها، ويسأل ربه أن يعيذه من شر نفسه وشر الشيطان، وأن يعيذه من شر الأعمال وسيئ الأعمال، ويسأل ربه تبارك وتعالى التوفيق لصالح الأعمال وسديد الأقوال. ذكر عليه الصلاة والسلام خمس خصال مشينة خطيرة إذا شاعت ترتب عليها مضرات عظيمة جدا. الأولى قال: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها. ظهرت الفاحشة أي الزنا ومثله وأقبح اللواط. إذا ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها، أصبحت تمارس ليس بالخفاء وإنما لها أمكنة ولها دور ولها محلات تقصد وتعرف بذلك. ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، أن ينشأ فيهم أمراضا غير معروفة ولا مألوفة ولا معتادة ولا سمع بها قبل ذلك. ومثل هذه الأمراض لم يكن قبل ذلك وجود لها، فلا يكون لها أيضا تجربة سابقة في علاجها، لا يكون هناك تجارب أو تجربة سابقة في علاجها لأن أمراض جديدة. وتكون أيضا مستشرية ومستعصية، وهذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى لما متع هؤلاء أبدانهم متعة محرمة ولذذوا أبدانهم ملذة أو تلذذا محرما، عوقبوا بجزاء من جنس العمل، فبلاهم الله سبحانه وتعالى بأسقام في أجسادهم وأمراض في أبدانهم، فاستحالت اللذة إلى سقم وألم ووجع وغصص ونكد. وهذه عقوبة معجلة في هذه الحياة الدنيا، وأما عقوبة الآخرة فأشد وأنكى وأعظم وأفظع، لكن هذه من العقوبات المعجلة لمن كانت هذه حالهم والعياذ بالله ظهور الفاحشة فيهم واستعلانها في مجتمعاتهم، إلا بلاهم الله عز وجل بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. الثانية: ولا نقص قوم المكيال والميزان. ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. وهذه عقوبة أيضا من جنس العمل، لما كان العمل نقصا في المكيال وإجحافا مع الناس وهضما للحقوق وأكلا لأجزاء من أموالهم بالباطل، بلاهم الله عز وجل بالسنين وهي الشدة بجفاف الأرض ونضوب المياه وحصول القحط والجد وشدة المؤونة، يعني المعيشة تشتد عليهم وتضيق أحوالهم وأمورهم، وجور السلطان أن يسلط الله سبحانه وتعالى عليهم من السلاطين من يجورون في التعامل معهم مثل ما كانوا هم يجورون في التعامل مع الناس. فلما كان تعاملهم ظلما وجورا يسلط الله عليهم من الولاة من يعاملهم بهذه المعاملة. وهذا المعنى دل عليه القرآن في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، كذلك نولي بعض الظالمين بعضا. فإذا شاع الظلم في المجتمع والتعدي على الحقوق تكون العقوبة من جنس ذلك، أن يولى على الظالم ظالما. فمثل ما يتسلط هو على الناس ظلما يسلط الله سبحانه وتعالى عليه ما من ذلك عقوبة له، عقوبة له. قال: وما منع، وهذه الثالثة: قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. وزكاة المال فريضة، وهي كما هو معلوم قرينة الصلاة وركن من أركان الإسلام، وهي زكاة لأنها تزكي صاحب المال والمال نفسه، وتكون سببا لزكاة المجتمع من الغل والحسد وغير ذلك. ففيها من معاني التزكية الشيء العظيم، فإذا منع الناس الزكاة عوقبوا بجزاء من جنس صنيعهم، فإذا منعوا الزكاة منعوا القطر، إذا منعوا فضل مالهم أو قليلا من مالهم أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم في كثير من المال الذي أعطاهم الله إياه، تكون العقوبة منع. فلما كان صنيعهم منعا كانت العقوبة منعا. قال: فلولا البهائم لم يمطروا، يعني إذا نزلت الأمطار في بعض الأحيان فهذه ليست لهم وإنما للبهائم، وما يحصلونه من الماء هم فيه تبع للبهائم، هم فيه تبع للبهائم، لولا البهائم لم يمطروا، لكن هذا القليل الذي ينزل هو للبهائم وهم فيه تبع لها، وهذا عقوبة لهم للمنع. لما كان صنيعهم منعا كانت العقوبة كذلك. ولا خفر قوم، وهذه الرابعة، العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، إذا نكثوا العهد والأمان الذي التزموه وأخلوا به كانت العقوبة أيضا من جنس ذلك، يسلط الله عليهم عدوا من غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم، أي عقوبة من الله سبحانه وتعالى لهم. والخامسة: وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله عز وجل في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم، إلا جعل الله بأسهم بينهم. وأيضا هذه عقوبة عظيمة يصبح فيها التفكك واختلال الأمن وشيوع الفوضى ومفاسد كثيرة ومضار عظيمة، وهي تكون عقوبة لهم من الله بسبب تفريطهم في إقامة شرعه جل في علاه. نعم. قال: وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كان إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة جاءه الناهي تعذيرا، فإذا كان الغد جالسه وواكله وشاربه فكأنه لم يره على خطيئة بالأمس، فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض، ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث في المسند والسنن، وساق الإسناد إلى أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه، أبي عبيدة عن عبد الله، أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وهو لم يسمع من أبيه فهو منقطع، فالإسناد هنا ليس بثابت، لكن المعنى أو العقوبة هذه دلت عليها الآية الكريمة وقد أشير إليها في هذا الحديث، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ما السبب؟ قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. نعم. وذكر ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني قال أوحى الله إلى يوشع بن نون إني مهلك من قومك 40,000 من خيارهم 60,000 من شرارهم، قال يا ربي هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ قال إنهم لم يغضبوا لغضبي وكانوا يواكلونهم ويشاربونهم. هذا الخبر الذي ذكره رحمه الله هو في العقوبات لابن أبي الدنيا، وكثير من النقول التي هنا هي من كتاب العقوبات لابن أبي الدنيا. وكتاب العقوبات لابن أبي الدنيا هو جزء أفرده في جمع النصوص والأحاديث والآثار والأخبار في باب العقوبات، في باب العقوبات، فحشد جمعا كبيرا، وكل ذلك يسوقه بالأسانيد. وابن أبي الدنيا تميز بالأجزاء الحديثية الكثيرة ربما تصل إلى 400 جزء، كلها في أبواب مثل هذا. يعني مثلا أفرد العقوبات بجزء، أفرد الشكر بجزء، أفرد اليقين بجزء، وهكذا له أجزاء كثيرة. ويحشد في الأجزاء التي يجمع من النقول والآثار ما يريح الباحث، لأن إذا كان الإنسان يبحث عن أثر عن أحد من أئمة السلف فلينظر هل لابن أبي الدنيا في هذا الأثر جزء أفرده، في الغالب يجده، وهذا أقوله عن تجربة في آثار عديدة، في الغالب يجده لأنه يحشد يعني ويجمع جمع عجيب جدا، ثم يسوق ما يسوق بالأسانيد، ومن أسند فقد أحال أو برئت ذمته. أورد رحمه الله هذا الخبر، قال ذكر ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني، وهذا مجهول الحال. قال أوحى الله إلى يوشع، هذا من أخبار بني إسرائيل، فعلى كل حال يعني القائل لهذا حاله مجهولة فلا يوثق بما ذكر، وأيضا هو من أخبار بني إسرائيل. نعم. وذكر أبو عمر بن عبد البر عن أبي هزان قال بعث الله عز وجل ملكين إلى قرية أن دمراها بمن فيها، فوجد فيها رجلا قائما يصلي في مسجد، فقال يا ربي إن فيها عبدك فلانا يصلي، فقال الله عز وجل دمراها ودمراه معهم، فإنه ما تمعر وجهه في قط. وهذا أيضا في سنده ضعيف، وروي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام عند الطبراني في الأوسط من حديث جابر رضي الله عنه، ولا يثبت عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. وذكر الحميدي عن سفيان بن عيينة قال حدثني سفيان بن سعيد عن مسعر أن ملكا أمر أن يخسف بقرية، فقال يا ربي إن فيها فلانا العابد، فأوحى الله عز وجل إليه أن به فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط. نعم. هذا عن مسعر وهو ابن كدام، و في المصدر التخريج، مصدر التخريج قال عن مسعر قال بلغني، قال بلغني، وذكر هذا الخبر أن ملكا. والبلاغات عند أهل العلم ليست من الصحيح المحتج به، ليست من الصحيح المحتج به، فمسعر بن كدام يقول بلغني أن ملكا، فما الواسطة أو من الواسطة بينه وبين هذا النقل أن ملكا

وألا يعصي الله على هذه الأرض التي جعلها الله قرارا ساكنة يحصل عليها المرء منافعه ومصالحه. فمن شكر الله على هذه النعمة أن لا يعصى سبحانه وتعالى على هذه الأرض. نعم. وقال كعب: إنما تزلزل الأرض إذا عمل فيها بالمعاصي، فترعد فرقا من الرب جل جلاله أن يطلع عليها. نعم. وهذا رواه ابن أبي الدنيا والذي قبل أيضا في العقوبات، وفي هذا الأثر أن تزلزل الأرض هو بسبب معاصي بني آدم عليها. نعم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار: أما بعد، فإن هذا الرجف شيء يعاتب الله عز وجل به العباد، وقد كتبت إلى الأمصار أن يخرجوا في يوم كذا وكذا في شهر كذا وكذا، فمن كان عنده شيء فليتصدق به، فإن الله عز وجل يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقولوا كما قال آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم أورد هذا الأثر عن عمر بن الخطاب، عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، أنه كتب إلى الأمصار: أما بعد، فإن هذا الرجف شيء يعاتب الله عز وجل أهلا، شيء يعاتب الله به العباد. مر معنا قريبا وإن كان سنده فيه مقال، قال: إن ربكم ليستعتبكم، إن ربكم ليستعتبكم، أي بزلزلة الأرض. وهذا المعنى يعني ذكره عمر بن عبد العزيز وهو معنى صحيح، قال: إن هذه الرجفة شيء يعاتب الله عز وجل به العباد. معنى يعاتب به العباد، أي من الله عليكم بهذه الأرض ساكنة مستقرة تقيمون عليها مصالحكم وحاجاتكم وأموركم، تنامون نوما هنيئا، مستقرة أحوالكم، مطمئنين، فكيف يليق بكم وقد أنعم الله عليكم بهذه النعمة أن تعصوا الله فوق هذه الأرض وتتحركوا على هذه الأرض بالمعاصي، معاصي الله سبحانه وتعالى؟ فاهتزاز الأرض من تحتهم هذا من العتاب لهم حتى ينتبهوا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، تخويفا للعباد وإنذارا وتحذيرا. ولهذا مثل هذه العقوبات تكون لبعض الناس باب خير. كم من إنسان كانت هذه باب خير الله فتاب إلى الله وأناب وصدق مع الله في توبته، قال: إن هذه الرجفة شيء يعاتب الله عز وجل به العباد، وقد كتبت إلى الأمصار أن يخرجوا في يوم كذا وكذا في شهر كذا وكذا، فمن كان عنده شيء فليتصدق به، فإن الله عز وجل يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقولوا كما قال آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حاصل القول أنهم حثهم في هذا المقام على أمرين: على كثرة الصدقة وكثرة الاستغفار. الصدقة تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى، والاستغفار يدرع عن الناس، يدرع عنهم شرورا عظيمة ويجلب لهم أيضا خيرات عظيمة. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء لا يرفعه حتى يراجعوا دينهم. رواه أبو داود بإسناد حسن. هذا الحديث وقد حسن إسناده ابن القيم وأيضا شيخه ابن تيمية رحمه الله حسن إسناده وجماعة من أهل العلم ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أربعة خصال إذا وجدت كان سببا لنزول البلاء، البلاء الذي لا يرفع حتى يراجع الناس دينهم. الأولى إذا ظن الناس بالدينار والدرهم أي أصبح فيهم الشح والبخل فلا يخرجون النفقة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليهم، لا يخرجون زكاة أموالهم ولا يخرجون النفقات التي أوجبها الله عليهم لما قام في نفوسهم من الشح والبخل. والثانية التبايع بالعينة، التبايع بالعينة، والتبايع بالعينة أن يشتري الرجل سلعة من آخر بثمن مؤجل، بثمن مؤجل، يعني مثلا يشتري سيارة من شخص بعشرة آلاف ريال مقسطة على مثلا عشرة شهور كل شهر ألف، مجرد ما يشتريها الذي باعه يشتريها منه بثمن معجل أقل من قيمتها بثمانية آلاف ريال، فترجع للبائع الأول، يعني العين باقية للبائع الأول لكن يعني صورة العمل وصول إلى القرض الربوي، القرض الربوي بالفائدة، ويجعلون هذه العين بينهم وبين يعني المرابعة العلنية، فيبيعه السلعة بثمن مؤجل ثم يبتاعها منه فورا بثمن معجل، فيكون حاصل الأمر أنه أعطاه مالا بفائدة، أعطاه مالا بفائدة مقسطا عليه لمدة شهور. قال وتبايعتم بالعينة. والثالثة تبعوا أذناب البقر، يعني تعلقوا تعلقا بالدنيا وأصبح متكالبين عليها، هي همتهم وشغلهم الشاغل، وتركوا الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام، أنزل الله بهم بلاء لا يرفعه حتى يراجعوا دينهم. نعم. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر قال لقد رأيتنا وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتركوا الجهاد في سبيل الله وأخذوا أذناب البقر أنزل الله عليهم من السماء بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. نعم، وهذا بمعنى الذي قبله لكن فيه زيادة تبين حال الصحابة رضي الله عنهم في السخاء والكرم والبذل. قال لقد رأيتنا وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، يعني بذلا وسخاء. نعم. وقال الحسن إن الفتنة والله ما هي إلا عقوبة من الله عز وجل على الناس. نعم. ونظر بعض أنبياء بني إسرائيل إلى ما يصنع بهم بخت نصر فقال: بما كسبت أيدينا سلطت علينا من لا يعرفك ولا يرحمنا. وقال بخت نصر لدانيال: ما الذي سلطني على قومك؟ قال: عظم خطيئتك وظلم قومي أنفسهم. نعم، هذا من أخبار بني إسرائيل. نعم. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عمار بن ياسر وحذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا أراد بالعباد نقمة أمات الأطفال وأعقم أرحام النساء، فتنزل النقمة وليس فيهم مرحوم. نعم، وهو غير ثابت. نعم. وذكر عن مالك بن دينار قال: قرأت في الحكمة يقول الله عز وجل: أنا الله مالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم. نعم، قال: ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة. هذا المعنى دلت عليه الآية التي أشرت إليها: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. نعم. ومن مراسيل الحسن: إذا أراد الله بقوم خيرا، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، يعني بما كسبت أيديهم بصنائعهم وأعمالهم. نعم. ومن مراسيل الحسن: إذا أراد الله بقوم خيرا جعل أمرهم إلى حلمائهم وفيئهم عند سمحائهم، وإذا أراد الله بقوم شرا جعل أمرهم إلى سفهائهم وفيئهم عند بخلائهم. نعم. وذكر الإمام أحمد وغيره عن قتادة قال: قال موسى: يا ربي، أنت في السماء ونحن في الأرض، فما علامة غضبك من رضاك؟ قال: إذا استعملت عليكم خياركم فهو من علامة رضائي عليكم، وإذا استعملت عليكم رضائي عليكم. ما عندي عنكم؟ رضائي عنكم. لا، ما أدري، أنا أقول أنا عندي هكذا. وإذا استعملت عليكم شراركم فهو علامة سخطي عليكم. نعم. وذكر ابن أبي الدنيا عن الفضيل بن عياض قال: أوحى الله إلى بعض الأنبياء: إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. نعم، هذه كلها بمعنى واحد. نعم، ويغني عن هذا الآية الكريمة التي أشرت إليها. نعم. وذكر أيضا من حديث ابن عمر يرفعه: والذي نفسي بيده. في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز كلام عظيم حول هذا المعنى، يمكن أن يراجع، واستدلال عليه بالآية التي أشرت إليها. ونعم. وذكر أيضا من حديث ابن عمر يرفعه: والذي نفسي بيده، لا تقوم الساعة حتى يبعث الله أمراء كذبة، ووزراء فجرة، وأعوانا خونة، وعرفاء ظلمة، وقراء فسقة، سيماهم سيماء الرهبان، وقلوبهم أنتن من الجيف، أهواؤهم مختلفة، فيفتح الله لهم فتنة غبراء مظلمة فيتهاوكون فيها. والذي نفس محمد بيده، لينقضن الإسلام عروة عروة حتى لا يقال الله الله، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيسومونكم سوء العذاب، ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليبعثن الله عليكم من لا يرحم صغيركم ولا يوقر كبيركم. نعم، هذا في إسناده من هو متروك الحديث. نعم. وفي معجم الطبراني وغيره من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طفف قوم كيلا ولا بخسوا ميزانا إلا منعهم الله عز وجل القطر، وما ظهر في قوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت، ولا وما ظهر في قوم الربا إلا سلط الله عليهم الجنون، ولا ظهر في قوم القتل يقتل بعضهم بعضا إلا سلط الله عليهم عدوهم، ولا ظهر في قوم عمل قوم لوط إلا ظهر فيهم الخسف، وما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لم ترفع أعمالهم ولم يسمع دعاؤهم. ورواه ابن أبي الدنيا من حديث إبراهيم بن الأشعث عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن سعيد به. نعم، هذا إسناده غير ثابت، لكن يغني عنه عموما في ذكر العقوبة ما تقدم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي المسند وغيره من حديث عروة عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حفزه النفس، فعرفت في وجهه أن قد حفزه شيء، فما تكلم حتى توضأ وخرج، فلصقت بالحجرة، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، إن الله عز وجل يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيبكم، وتستنصروني فلا أنصركم، وتسألوني فلا أعطكم. نعم. وقال العمري، هذا أيضا سناد ضعيف. نعم. وقال العمري الزاهد: إن من غفلتك عن نفسك وإعراضك عن الله أن ترى ما يسخط الله فتتجاوزه، ولا تأمر فيه ولا تنهى عنه، خوفا ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. وقال: من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة من المخلوقين نزعت منه الطاعة، ولو أمر ولده أو بعض مواليه لاستخف بحقه. نعم، نزعت منه الطاعة يعني هيبته تذهب، مثل ما ضيع هذا الواجب إذا كان يمر بالمنكر الذي يسخط الله فيتجاوزه ولا يأمر ولا ينهى، خوفا مما لا يملك، ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، يعني هذا الذي يمارس المنكر أو لا يفعل المعروف، فإذا كان لا يأمره ويتجاوزه ولا يأمر ولا ينهى خوفا ممن لا يملك، كانت العقوبة ذهاب الطاعة، ذهاب الطاعة. لكن إذا كان الخوف هذا يترتب عليه أذى ومضرة عليه فلا ملامة عليه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو في أصل جلب للمنافع والمصالح ودفع للشرور والمفاسد، ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف، وليكن نهيك عن المنكر بغير المنكر. وإذا كان يترتب على النهي عن المنكر مفسدة أشد مفسدة إنكار المنكر، فدرء المفسدة مقدم إذا كان يخاف من ذلك، إذا كان يخاف من ذلك. واستمر الإمام القيم يسوق النقول عن أئمة السلف رحمهم الله والأحاديث في هذا في ذكر العقوبات، في ذكر العقوبات وذكر الضعيف فيما مر معنا. عادة يعني أهل العلم يجمعون في مثل الكتب الموسعة، يجمعون ما في الباب مع الإحالة إلى مصادره، فيكون من جهة أحال إلى مصدره ليراجع، ومن جهة أخرى يكون يستدل بهذه الأخبار بالعموم، يعني بالعموم يعني لا ينظر إلى تفاصيل الخبر نفسه ومحتوياته، وإنما المعنى العام، والمعنى العام مستقر. يعني مثلا أن الناس إذا كانوا وقعوا في الظلم والشر والفساد ولا عليهم من شرارهم ويسلط عليهم الله، هذا دل عليه القرآن، وذكر ابن القيم آثار في هذا المعنى كثيرة بعضها ضعيف، فلا يضر ضعفه في إثبات المعنى العام الذي قصده، لا يكون قصد تفاصيل ما في هذه الأخبار، وإنما قصد هذا المعنى، وهو معنى مستقر في دل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني له نظائر عديدة فيما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، إنه تبارك وتعالى سميع قريب. وأنبه مقدما أيضا الاعتذار لجميع الأخوة أن الدرس يتوقف إلى يوم الاثنين القادم، والاثنين القادم سيكون في درس يعني إلى يوم الأحد، والاثنين نعود فيه بإذن الله سبحانه وتعالى للتدريس. أما درس الفجر فله تفصيل آخر أنبه عليه غدا إن شاء الله في الدرس. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، همكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل أحسن الله إليك، هل صحيح أن دانيال نبي؟ هذا من المختلف فيه، يعني هناك من نبوتهم متحققة وقد جاء ذكر 25 في كتاب الله عز وجل، وهناك من نبوتهم مختلف فيها منهم دانيال. نعم، يقول أحسن الله إليكم، هل مؤاكلة من نعرف عنه بالمعصية، من نعرف عنه بأنه صاحب معصية أو بدعة ظاهرة، يوجب ذلك العقوبة مؤاكلته؟ إذا كانت المؤاكلة يصحبها نية التألف والتودد إليه وتقريبه إلى الخير وتحبيبه والتدرج في مناصحته ودلالته على الخير، فهذا باب خير ويرجى أن يترتب عليه بإذن الله سبحانه وتعالى المصلحة والمنفعة. أما إذا كان لا يبالي أصلا بالمعصية ولا يتمعر لها ولا يكترث بها، وليس له هم إلا مل مجلس بالضحك واللعب ولا يبالي، فهذا الذي يخشى عليه، هذا الذي يخشى عليه، والله أعلم. نعم، يقول جزاك الله خيرا، هل من السنة وضع اليدين على الصدر عند زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا أعلم ما يدل على ذلك، وهذه الصفة إنما هي مشروعة في قيام الإنسان في صلاته بين يدي رب العالمين، وهي هيئة خشوع وذل لله سبحانه وتعالى. وأما عند اتيان قبر النبي عليه الصلاة والسلام للسلام عليه وعلى صاحبيه، أو عند زيارة القبور عموما، فلا يشرع للمرء أن يضع يديه على صدره كهيئة المصلي. ومن الأمور المؤسفة في واقع بعض الناس أنه عند القبر يقف على هذه الهيئة، على هذه الهيئة في خشوع لا يكون منه في صلاته، في خشوع لا يكون منه في صلاته وفي وقوفه بين يدي رب العالمين جل في علاه. نعم، يقول لي عم من أصحاب النفوذ وهو يكره تقصير الثوب وإعفاء اللحية، فكلما أزوره من باب صلة الرحم يؤذيني بسب مظهري أمام الناس، فبما تنصحني؟ أنصحك بالمداومة على زيارة العم والصبر عليه والملاطفة له، وقابل أذاه بنصح. وإذا كان عمك جريئا هذه الجرأة في سب وأذى قولي فكن أنت جريئا لكن برفق وأدب ولطف بإيصال الخير له ودلالته عليه، مع الدعاء لهذا العم أن يصلحه الله أكثر من الدعاء له. وعم الرجل سنو أبيه وله حق، وإذا كان بهذه الصفة تصبر على أذاه وأنت ترجو الله سبحانه وتعالى أن يحقق له صلاحا وهداية على يديك. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.